جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما هي شروط الحج البدل أو عن الغير؟ وهل إذا كان أحد هنا يصلي حج عن أحد عن شخص آخر في أمريكا مثلا؟ شروط الحج عن الغير: أولا يجب أن تكون حججت عن نفسك. أول إذا كنت حججت واعتمرت عن نفسك فلك أن تحج عن غيرك إذا وكلك، وإذا كنت مستطيع أن تقوم بالواجب فالتزم، يدفع لك مثلا تكاليف الحج والعمرة وتعمل خالصا لله. عند الإحرام تقول: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك حجا عن فلان، فقط عند الإحرام. أما بقية المشاعر ما أحتاج، النية في القلب يكفي، تدعو الله لك وله. وسواء كان اللي وكلك قريب أو بعيد، لكن لا تحج إلا عن إنسان إما ميت أو شبه الميت، ما في أمل إنه يحج ويعتمر، عاجز تماما، ما في أمل إنه يأتي. هذا نعم، لأن المرأة قالت للرسول عليه الصلاة والسلام: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة، وقد أدركته فريضة الحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. هذا لأنه ما يستطيع. أما إذا كان فيه أمل فلا تحج ولا تعتمر عنه ما دام حي. إذن لابد أن يكون ميت أو شبه الميت، ولا بد أن تكون حججت واعتمرت عن نفسك أولا. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع رجل يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهذه أهم الشروط لمن أراد أن يحج ويعتمر عن الغير. يقول السائل: تطيب الإنسان المحرم بعد الاغتسال ثم لبس ملابس الإحرام ثم سقط الرداء بعد ذلك، هل يغسله قبل أن يلبسه مرة أخرى؟ لباس الإحرام لا يضر لو تغيره باليوم مرتين، المهم أن يكون طاهر وأن يكون نظيف، يكون طاهر ويكون نظيف ويكون ساتر ولا يكون مخيط. لا تلبسه على صفة مخيط محيط بجسمك، لا بد أن يكون إزار تلفه على جسمك وتربطه بالكمر بالسبتة بأي شيء. وأما كونك تغيره أو تستحم وتخلع وتلبس ما يضر، المهم لا تلبس مخيط ولا تمس طيبا بعد أن تحرم. يقول السائل: ما المقصود بالبرانس والورس؟ الورس، نعم، والبرنس. برانس لها نوع من اللباس على الرأس، وكأنها مثل الطاقية. وأما الورس هذا نوع من الطيب، والأصباغ التي يجعلونها طيب. فالمحرم لا يمس ورسا ولا زعفرانا ولا أي طيب. قل السلام: ما حكم نزل إلى الميقات ولبس الإحرام ولباس الإحرام ولم يتلفظ بالتلبية إلا بعد أن مشى بالسيارة وتعدى الميقات؟ ما دام أنه تعدى الميقات ولم ينوي ولم يتلفظ، يعني لم يلبي، إنما هو لبس فقط، فمعناه ما أحرم. ما دام أنه أحرم بعد أن تعدى الميقات فعليه الفدية، لأنه ترك واجب، لأن الإحرام نفس الإحرام هذا دخول النسك هذا ركن، لا يكفي عنه غيره، وهو الآن أحرم لكنه لم يحرم من الميقات، والواجب أن يحرم من الميقات، فما دام أنه تعدى الميقات ولم يحرم فعليه الفدية، ذبيحة بمكة يتصدق بها لا يأكل منها شيء، هذا الواجب عليه إذا تعدى الميقات ولم يحرم. فالثياب هذه الملابس تسمى ثياب الإحرام، لكن الإحرام هو النية، نية الدخول بالنسك، هذا هو الإحرام. يقول السائل: ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في أدب المشي إلى الصلاة أنه قال في الحديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، يقول هل يجوز أن يتوسل بهذا اللفظ؟ هذا الحديث ضعيف، ذكر العلماء المحققون ولست أنا عالم أو من العلماء، لا، العلماء المحققون قالوا إن هذا الحديث ضعيف وعلى فرض أنه صحيح، فمعناه أني يا ربي أسألك أن تعطيني ما وعدت من سألك من الصالحين من عبادك المتقين، ليس معناه أنه بحق السائلين عليك، يعني أن لأحد على الله حق، فالله عز وجل إذا أوجب حقا على نفسه فهو حق تكرم، لكن ليس لأحد أن يقول أنا لله علي لي على الله حق، لا، لكن يقول أسألك بحق السائلين عليك، يعني أنك وعدت السائلين بخير وأنا أحد السائلين، يا رب أسألك أن تعطيني ما أعطيت عبادك السائلين. يقول: إذا سافرت من المدينة هل أحرم من المدينة أو من ذي الحليفة وأبار علي؟ قلنا اللبس والنظافة والاستعداد يكون في البيت في الفندق ما في مانع، لكن عقد النية هو التلبية من الميقات من أبار علي. قل: ماذا يلزم من قصر أظافره بعد أن أحرم؟ يلزمه فدية، والفدية في هذه الحالة تخير بين ثلاثة أمور: إما أن تطعم ستة مساكين بمكة، أو تذبح شاة بمكة وتتصدق بها، أو تصوم ثلاثة أيام في أي مكان، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، سواء أخذت شعرا أو ظفرا أو طيبا أو غطيت رأسك أو لبست مخيطا، كل هذه الأشياء تخير بين ثلاثة الأمور هذه. قل السائل: هل على الميت إثم بسبب أن الناس احتفلوا به أو على قبره؟ إذا كان يعلم في حياته أن أهله عادتهم يعملون ذلك وأنه مقر لهم، فإنه يأثم بما عملوا من أجله. النائحة إذا ناحت على الميت والميت يعلم قبل أن يموت بأنهم سينوحون عليه وقد رضي بذلك وأقرهم، فإنه يأثم ويعذب بما يقولون. أما إذا كان ما يعلم ذلك ولا يدري ولا يقره لو كان عالم فالإثم عليهم هم. يقول السائل الذي سأل عن لباس الإحرام بعد التطيب، يقول أنه لبس الإحرام بعد أن وكان قد تطيب قبل ذلك، ثم سقط الرداء وقد مسه الطيب، هل يغسل الطيب؟ يجب أنه يغسل الطيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل ما كان على الملابس من الطيب، ثياب الإحرام لا يمسها الطيب، فعليك أن تغسله وتزيله أو تغيره إذا لم يزل، إذا كان الغسل لا يزيله. يقول السائل: كم بالكيلو جرامات الفدية؟ ستة مساكين، كل مسكين له كيلو ونص من الطعام، ولا تقل فلوس، لا، لا بد أن تشتري طعام وتوزعها الفقراء، لكل مسكين كيلو ونص. يقول سأل رجل ركب في طائرة من المدينة إلى طوكيو في شرق الأرض وكان صائما، هل يفطر عند غروبهم أم ينتظر وقت غروب أهل المدينة؟ إذا غربت عليه الشمس في المكان الذي هو فيه يفطر. يقول إذا نويت حج تمتع واعتمرت وبقيت في مكة ثم جاءت أختي وأرادت أن أعتمر معها، هل علي شيء أن أعتمر معها؟ لا تعتمر معها، اذهب معها ولا تعتمر. عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ذهب مع عائشة ولم يحرم هو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.